نبدأ. قولوا لا إله إلا الله. ما تيجي نعمل عمل الأولياء، صليتوا على النبي. إيه عمل الأولياء؟ سيدنا النبي أولى الأولياء، أحسن ولي لله. مين بردوش عليه؟ ليه؟ محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم. صلى الله على، صلى الله على. الناس نمت ولا ايه يا قرية السلام؟ صلى الله على، ما تصلي يا حاج. صلى الله على، صلى الله على. اسمع قولوا صلى الله على، صلى الله عليه. والله انتم افضل. ايها الشباب الكريم، ان النبي يحبكم. ان ضاقت بك الاحوال يوما فبالاسحار صل على، ما تسمعني، صل على. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على. صلى الله على، صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي أولى الأولياء، لكن ما سئل رسول الله شيئا قط وقال لا. ولا واحد قال للنبي هات حاجة وقال له لا. واحد قال لك هات الجلابية دي، والله اتقالت له. واحد ادى للنبي عباية جديدة، النبي لبسها وطلع يصلي فيها. واحد قاعد جنبه، شوف الناس طلعت وما عملتش اللي انا قلته في الخطبة. تبص اللي على يمينه تقول له مش ناقصك حاجة، وتبص اللي على الشمال تقول له مش ناقصك حاجة. محدش عمل، انا عيني عليكم ومتابعكم. اللي طلعوا ما عملوش يبقى ما استفادوش، والله اعلم. ما توحدوا الله. اوعى تنسى. يقول لك نسيت، ارجع تاني اقعد واعملها. ينفع؟ اه. الرجل بيقول للنبي تديني الجلابيه العبايه اللي انت لابسها دي؟ قال له حاضر. وقام داخل قالها واحد اللي مديها له، قال له يا راجل خلي عندك دم، ده انا لسه مديها للنبي دلوقتي يا دوب لبسها صلى بيها مره واحده. قال له ما انا ما خدتهاش علشان محتاجها في الدنيا. قال له امال ليه؟ قال له لما يجي موصليني للقريه المقر الرئيسي يكفنوني فيها، ولما يكفنوني فيها، ما توحدوا الله، ولما يكفنوني فيها ويقولوا لي ربك مين، اقول له ايه ربك مين؟ قول انت، والله انتوا فيكم البركه، انا هاجي لكم مخصوص. ربك مين؟ علي صوتك. ربك مين؟ نبيك مين؟ قال له جلبيته اهي، صليت على النبي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقعد يا حاج، اقعد يا حاج، بلا اكل بلا شرب. ما توحدوا الله. والله العظيم يا اخوه، اقسم بالله، اقسم بالله ان ثانيه واحده مع الله، ثانيه واحده مع الله خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية من الدنيا وما فيها. ما توحد الله. ما تقول سبحان الله وبحمده تتغرس لك نخلة في الجنة، لا تحتاج حد يذكرها ولا يلقحها ولا يألمها ولا يعمل فيها حاجة، والطرح اللي فيها يجي على بؤك وانت قاعد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما توحد الله. طيب يبقى ايه اعمال الاولياء؟ اعمال الاولياء انك لو حد قال لك حاجه ما تقولوش لا. طب اديني مثال تاني. صلي على النبي. سيدنا ابو بكر الصديق الوالد تاني بعد النبي. سيدنا النبي معدي على بلال، لقى بلال بينضرب، بيعذبوه يعني لانه اسلم. فالاه بيقول احد احد، قولوا ها، قولوا أحد أحد. فنظر إليه رسول الله وقال أحد أحد ينجيك. ما توحدوا الله. وسابه ومشي. سيدنا أبو بكر راح للنبي قال له مالك زعلان؟ قال لأخوك بلال بيتعذب. سيدنا أبو بكر فهم، خد الفلوس وراح لسيده سيد بلال واشتراه منه، قال لي أنت حر لوجه الله. سيدنا أبو بكر حرر سبعة، اشتراهم وسابهم. اثنين رجالة وخمس نساء. لذلك أولى الأولياء بعد الأنبياء سيدنا مين؟ ما بيردوش عليا ليه؟ سيدنا عثمان. لما دخلوا المدينة بعد الهجرة المسلمين مش لاقية كوباية مية تشرب، والبير ملكها يهودي أو بير مهدومة اسمها بئر روما في روايات، يعني الرسول قال من يحفر، في رواية مسلم من حفر بئر روما له الجنة، وفي رواية تانية من اشترى بئر روما في البخاري. سيدنا عثمان راح للرجل قال له بيع، قال له بيع بكام؟ قال له بكذا، دفع المبلغ كله وقال هي للمسلمين. في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق حصلت بيسموها مجاعة، مجاعة، المسلمين جاعوا، اشتكوا لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر قال ترزقون غدا إن شاء الله. سبحان الله، تاني يوم جت قافلة تجارة لسيدنا عثمان تغرق البلد خير، جم التجار يشتروها. سيدنا عثمان قالوا اشتروا، قالوا له العشرة باتناشر، يعني العشرة جنيه باتناشر نكسبك 20%. قال لا لا لا لا لا، جالي من زادني. قالوا له خلاص 15 50%. قال لا لا لا، جالي من زادني. قالوا ما فيش في المدينة تجار غيرنا. قال جاءني الله فعرض علي الجنيه بعشرة ويزود. ما توحد الله، الحسنة بإيه وإيه وزيادة. يا أبا بكر؟ قال له نعم. قال له قافلة التجارة وهبتها للمسلمين بلا مال هي لهم. ما توحد الله، هل احنا هنعمل كده النهاردة؟ سيبك من الأكل، هنعمل كده النهاردة؟ قولوا لا إله إلا الله، ردوا عليها. هنعمل قبل ما تقوم، بص للي على يمينك وبص للي على شمالك، وبعد الأكل لنا لقاء فيديو اسمه هدية الله قبل مغادرة مسجد السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.